بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طلب العلم وجعل طالبه في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، علم أمته وفقههم في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة لاستنباط فروعها الجزية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصول للرشاد، وعلى من سار على طريقهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بدأناه في المجالس الستة السابقة من شرح نظم أصول الإمام مالك لابن أبي قفة المالكي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. والبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، ثم إجماع وقس عمل مدينة الرسول أسخاما بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره، وسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد. وحجته لديه الاستصحاب، ورأيه في ذلك لا يعاب لا يعاب، فخبر الوحيد وحجة لديه، وبعض الفروع الفقه تنبني عليه. وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة. نعم، أقول وبالله التوفيق. كنا أنهينا في المجلس السابق الكلام عن أحد الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي الأدلة المستقلة أو المستنبطة عن الكتاب والسنة، أو الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما، وهي ما أشار له الناظم بقوله: ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بدل. يعني ومن الأدلة التي يحتج بها الإمام مالك رحمه الله إضافة إلى ما سبق هذه الأدلة الثلاثة: الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. وتكلمنا في المجلس السابق عن الإجماع، وسيكون حديثنا إن شاء الله في هذا المجلس في هذه الليلة عن الدليل الثاني والثالث اللذين ذكرهما الناظم في هذا البيت، وهو دليل القياس، وهو باعتبار ما سبق من أدلة هو الدليل الثامن، وعمل أهل المدينة هو الدليل التاسع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقيس، يعني هو ذكر كلمة قيس اختصارا قاده إليه مراعاة الوزن، يعني وقياس. والكلام على دليل القياس كلام طويل، طويل جدا، بل قد أفاض الأصوليون رحمه الله تعالى في باب القياس في مسائله وتفريعاته وعلله، حتى صار في بعض مسائله يصعب على خواص طلبة العلم فهمه. لكن هذا النظم إنما وضع لجمع ما تفرق من الأدلة. وإن لعلكم تذكرون معنا في المجلس الأول هو أن المختصر إذا أراد الشيخ أو طالب العلم أن يشرحه ينبغي أن يشرحه شرحا يوافق هذا الاختصار، فلا ينبغي الإسهاب، لأن الاختصار إنما وضع لضبط المسائل وجمعها، فلا يحسن بالشارح أن يطيل فيها. ولذلك سنكتفي في الكلام على هذا الدليل في مسائل مختصرة في حقيقتها بالمقارنة بما يذكره العلماء في هذا الباب، وهو باب القياس. المسألة الأولى: معنى القياس عند الأصوليين. القياس عند الأصوليين يطلق على معنيين، أحدهما هو المراد هنا. المعنى الأول: القياس بمعنى القاعدة الكلية أو الأصل الكلي، تقول هذا الحكم أو هذه المسألة جاءت على خلاف القياس، يعني على خلاف القاعدة. وهذا ليس المقصود به القياس الذي هو أحد الأدلة الشرعية. يعني دعوني أضرب لكم مثال بصلاة الكسوف. يقولون صلاة الكسوف جاءت على خلاف القاعدة أو على خلاف القياس. القياس هنا هو أن كل ركعة فيها ركوع واحد وسجودان، لكن صلاة الكسوف جاءت على خلاف هذه القاعدة، ولا يوجد لها نظير في الصلوات كلها، بل لا يجوز لشخص أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الهيئة. فيصح هنا أن نقول أن صلاة الكسوف جاءت على خلاف القياس في الصلوات، وهو أن في كل ركعة ركوع واحد وسجودان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو القياس باعتباره دليلا، وهو ما نتكلم عنه هنا، وهو في اللغة التقدير. تقول: قست الثوب إذا قدرت طوله وعرضه وتفاصيله. وأما عند الأصوليين فاختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في تعريف القياس. والشارح للنظم الولاتي حينما شرحه عرفه بقوله: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. هذا اللفظ، هذا التعريف يحتاج إلى شرح، ولو مكثت معكم هذا المجلس ما استطعنا أن ننهي شرح هذا اللفظ. والتعريف هذا مأخوذ من تعريف ابن جزي له، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى عرفه تعريفا قد يكون أسهل وأوضح، لأنه يحدد فيه أركانه. فقال رحمه الله: القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ومثله ابن الحاجب المالكي عرفه بتعريف قريب فقال: هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه. فما معنى هذا التعريف أو ما معنى هذا القياس؟ هذا القياس حتى نفهمه نذكر المثال قبل أن نتكلم عنه. نقول، وهي المسألة الثانية، المثال على القياس نوضح فيه معنى التعريف ونوضح فيه أركان القياس. نذكر من الأمثلة في القياس عند الإمام مالك قياس، وهذه هي المسألة، قياس كل ما عدا على الناس، يعني عدا، تعدى، هجم، خوف الناس من غير الفواسق الخمس المذكورة في الحديث. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عندنا الكلب معروف، يعني كل الحيوانات الأربع لم يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وصف الكلب. ما وصفه بماذا؟ قال العقور. معنى العقور هو الذي يعقر الناس، يعني يعتدي عليهم ويهجم عليهم ويفترسهم. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم أن كل ما عقر الناس وعدى عليهم، يعني هجم عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور، فعدى إليه حكم النص وهو القتل في الحرم. يعني أن الأسد أو النمر إذا عدى وهجم على شخص وهو في الحرم فإنه يجوز له قتله دفاعا عن نفسه، ولا يغرمه ولا يأثم ولا كفارة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الكلب العقور الذي يهجم على الناس، فكذلك ما ماثل الكلب من الحيوانات التي تهجم على الإنسان لقصد قتله. هذا هو المثال. نستنبط من هذا المثال أركان القياس التي هي مفردات التعريف. أركان القياس يقولون أربعة. الركن الأول هو الفرع. نحن في التعريف قلنا حامل فرع على أصل. الركن الأول هو الفرع. ما هو الفرع؟ هو المسألة الجزئية التي لم يرد فيها نص ولا إجماع. يعني مقصودنا بالفرع هو مسألة فرعية نريد معرفة حكمها الفقهي، وهي في هذا المثال ما هي؟ هي قتل الأسد العقور الذي يهجم على الناس، أو قتل الذئب، أو قتل النمر. هذه ما عندنا فيها نص، لا من الكتاب ولا من السنة. الركن الثاني من أركان القياس الأصل، لأننا قلنا قبل قليل حمل فرع على أصل. الأصل هو دليل الحكم الذي ورد فيه النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. سميناه أصلا لأننا سنعتمد عليه في إثبات الحكم للفرع الجديد الذي نتكلم عنه، فهو كالأصل المعتمد عليه. لماذا صار أصلا؟ لأن دليله ثابت من الكتاب أو من السنة. وهو في المثال ما هو؟ هو جواز قتل الكلب العقور في الحرم لأنه من الفواسق. هذا هو الأصل. عرفنا الفرع، الفرع هو قتل الأسد العقور، مسألة جديدة فقهية لم يرد فيها نص. الأصل هو قتل، جواز قتل الكلب العقور الذي ورد النص عليه في الحديث السابق، فهذا هو الأصل. طيب الركن الثالث هو العلة أو الجامع. يقول حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. بنبدأ بالعلة. العلة أو الجامع هو الوصف الذي بني عليه الحكم الأصلي، أو هو العلة الصفة التي تجمع بين الأصل والفرع. يعني أن الفرع قتل الأسد العقور يجتمع مع الأصل الذي هو الكلب العقور في هذه العلة، وهو كونهما مفترسين وعقورين ويؤذيان ويهجمان على الإنسان ويفترسانه. هو في هذا المثال العقر للناس. ما لو قلت لك قال الإمام مالك بجواز قتل الأسد العقور قياسا على الكلب العقور لعلة، ما العلة؟ تقول العلة هي العقر للناس، يعني الهجوم عليهم وافتراسهم. بقي الركن الرابع. الركن الرابع هو الحكم، يعني ما حكم الأصل؟ الحكم الذي ورد فيه النص ويراد تعديته إلى الفرع هو في المثال جواز القتل في الحرم وفي الحل. الحكم ما هو؟ جواز القتل. يعني عندنا الأصل هو الكلب العقور، ما حكمه؟ حكمه جواز قتله في الحرم. ما علة الحكم؟ لأنه عقور. ماذا نقيس عليه؟ نقيس عليه كل الحيوانات المفترسة العقورة، إذا هجمت على الإنسان فإنه يجوز له قتلها سواء كان في الحرام أو في الحل. فنستفيد من هذا القياس جواز قتل الأسد العقور، جواز قتل النمر، جواز قتل الذئب، جواز قتل الفهد، جواز قتل الحيوان العقور في الحل والحرام. هذا هو القياس. بمثاله لو نظرتم لوجدتم أن غالب أحكام الشريعة قائمة على الدليل وهو القياس، لأن الشريعة الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وليس معنى ذلك أن كل أحكام الشريعة سيذكرها الله عز وجل إلى يوم ما يحدث إلى يوم القيامة سيذكرها في القرآن، إذن صار القرآن معجم. لا، يعني معجم كما تأخذ معجم ألفاظ العرب معجم كذا، لا، الدليل إنما يستقى غالبه من صور الأدلة هو القياس. وهذا هو القياس، وهذه أركان الأربعة، وهذه الأركان الأربعة لها شروط حتى يكون هذا الركن صحيحا، ولن نطيل بذكرها، وخاصة ما يتعلق بالعلة، فمباحث العلة مباحث طويلة وصعبة في باب القياس، لأن قصدنا من النظم أو قصد الناظم هنا هو ذكر الأدلة على سبيل الاختصار للمبتدئ أو على سبيل التذكير للمنتهي. المسألة الثالثة حجية القياس والأمثلة عليه من فعل من عمل الإمام مالك رحمه الله تعالى. الصحيح من قولي أهل العلم أن القياس حجة، وهو قول الجمهور ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وأتباعه، والدليل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يقول القرافي رحمه الله، وهو أي القياس حجة عند مالك رحمه الله وجماهير العلماء رحمة الله عليهم، ويقول ابن جزي، والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية. ولن نطيل بذكر الأدلة على حجية القياس، وإنما نكتفي بدليل واحد من السنة، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفهم منه جواز القياس. جاء رجل من خثعم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، يعني الدابة، والحج مكتوب عليه يعني مفروض عليه، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال نعم. قال الرجل هذا نعم. قال فاحجج عنه. رواه الشيخان. الرسول صلى الله عليه وسلم قاس هنا دين الله عز وجل، وهو أداء فريضة الحج الواجبة، على دين العباد في الأموال في وجوب القضاء. فلو قلت الآن أو سألت ما هو الأصل وما هو الفرع وما هي العلة وما هو الحكم، نقول الفرع هو وجوب قضاء الحج عن الشيخ الكبير، الحج عن أو النيابة في الحج عن الشيخ الكبير. القصل هو جواز، هو قضاء الدين عن الأب، قضاء الدين، قضاء الابن دين أبيه. الحكم أو العلة هو نيابة الابن عن أبيه في القيام بالواجب عليه. الحكم هو وجوب قضاء الدين، وجوب قضاء الدين بين الناس. حكم المسألة نقول جواز أو جواز أداء الابن الحج عن والده غير المستطيع قياسا على أدائه الدين عنه لو كان مدينا. هذا دليل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم القياس في بيان المسائل. مالك رحمه الله أخذ بالقياس في العديد من المسائل عند فقدان النص، كما أنه رحمه الله أيضا توسع في القياس أحيانا لدرجة أنه أجراه أنه خصص به النصوص وأجراه في الحدود والكفارات والمقدرات والرخص، كما أنه أجراه على الفرع المقيس، كما أنه قدم القياس المعضد بالقواعد على خبر الواحد. لكن نذكر يعني نكتفي ببعض الأمثلة. من أمثلة أخذ الإمام مالك بالقياس قال الحائض، عندنا مسألتان أو ثلاث، الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء فإنها تتيمم. سئل مالك رحمه الله عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم، لتتيمم فإنه مثلها مثل الجنب إذا لم تجد ماء، إذا لم يجد ماء تيمم. فالأصل هو الجنب غير الواجد للماء، والفرع الحائض التي طهرت ولم تجد الماء، الحكم هو جواز انتقال الجنب الذي لم يجد الماء من الوضوء إلى التيمم، والعلة الجامعة مع بينهما هي عدم وجود الماء. المثال الثاني قياس أقل الصداق على أقل ما يجب فيه القطع في السرقة. قال الإمام مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. يعني يقول لم يقدر الله عز وجل في أقل الصداق شيئا، لكن عندنا دليل على أن أقل ما يجب فيه القطع هو ربع دينار، فأنا أقيس أقل المهر على أدنى ما يجب فيه القطع. والمسألة الثالثة قاس الإمام مالك قطع يد النباش على قطع يد السارق. يقول مالك رحمه الله الأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع، وهو الذي قلنا قبل قليل ربع دينار، فعليه فيه القطع، وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. يعني بعض الناس في بعض البلدان موجودة إلى الآن لشدة الفقر يأتي إلى القبر بعد أن يدفن ويذهب عنه أهله وينبشه ويأخذ ما على الميت من كفن، أو قد يعلق عليه من كما يعتقده بعض الجهال من أمور لها قيمة فينبشها ويأخذها ويبيعها. يقول الإمام مالك إذا كان ما أخذه من القبر يوازي ربع دينار فيجب فيه القطع، لأنه يجب القطع فيما يسرقه السارق إذا بلغ ربع دينار فصاعدا، فبعلة أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. والأمثلة على القياس كثيرة جدا. المسألة الرابعة ما لا يجري فيه القياس، يعني هناك أمور أو مسائل لا يجري فيها القياس. أجرى الإمام مالك القياس في غالب الأحكام الشرعية كما ذكرنا قبل قليل، واختلف قوله أو القول فيما نقل عنه في إجراء القياس في الرخص وفي الأسباب وفي الشروط وفي الموانع. فبعض الأصوليين ومنهم جمهور المالكية ومنهم شارح النظم إلى منع إجراء القياس في هذه الأربعة، في الرخص وفي الأسباب وفي الشروط وفي الموانع. وذكر آخرون بأن القياس يجري فيها، وقالوا إن الإمام مالك أجرى فيها القياس. والمسألة في الحقيقة خلافية بين المالكية، والحكم برجحان قول على آخر يحتاج إلى بسط، وهذا كما ذكرت ليس موضعه. لكن شارح النظم رجح عدم جريان القياس في الرخص لأنه لا يعقل معناها. مثل ماذا؟ أن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من 9 نسوة، فلا يجوز إذن أن نقيس على ما رخص فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول يجوز للإنسان أن يتزوج ب9 نسوة. قال أيضا لأن ذلك يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، إذن كل الأدلة سنخالفها ونقيس عليها وهي لا تصلح للقياس. وعدم جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع، لأن ذلك يستلزم نفي السببية والشرطية والمنعية عنها. ومثلا هل يصح أن نقول تشرع الصلاة عند طلوع الشمس قياسا على مشروعيتها عند غروب الشمس؟ لا، لا يصح، لأن غروب الشمس شرط لدخول صلاة المغرب، فلا يصح أن نقول إذن شروط شرط لصحة صلاة جديدة. لكن الراجح، لعل الراجح في ذلك هو التفصيل بين ما ورد فيه جواز القياس من عدمه. فمثلا في الرخص ننظر إلى علة الرخصة التي علق الحكم عليها، فإن كانت واقعة عين كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة فلا يقاس عليها، وإن كانت متعدية، رخصة متعدية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رخصة يجوز تعديتها فيقاس عليها ما شبهها في العلة. من ذلك حتى نفهم، الإمام مالك قاس العنب على التمر في بيع العرايا حيث علل مالك رحمه الله بيع العرايا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، علله رحمه الله برفع الضرر عن المعري والرفق بالمعري في كفايته. والعرية وردت في الرطب، لكن مالك قاسها عليه العنب وكل ما ييبس ويدخر من الثمار كالجوز واللوز والتين وما أشبه ذلك. ما معنى العرايا؟ العرايا حتى يعني تكون الصورة واضحة عندكم، يعني الذي عنده تمر يريد التمر مثله هذه العنب مثله الجوز واللوز لا يثمر إلا في آخر الموسم، فماذا نقول؟ يعني يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال المزارع، فيأتي إلى يأتي إليه الشخص ويقول أنا سأشتري منك ثمر هذا النخل بعد سنة أو حينما ينضج بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق كما ورد في الحديث، سأعطيكها الآن مقدما على أنه إذا صلح التمر تعطيني خمسة أوسق أو عشرة أوسق أو نحو ذلك. هذا هو اللي يسمى بيع العرايا. ومثله أن مالك رحمه الله رخص فيه، قاس العنب وما ييبس ويدخر من الثمار على الرخصة في بيع العرايا في التمر. لماذا صار رخصة؟ لأن هذا فيه جهالة، لا تدري هل يثمر التمر هل لا يثمر، هل يأتي بهذه الخمسة أوسق أو ستة أوسق أو أقل أو دون ذلك، لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج الضرر عنهم والرفق بهم أيضا. وبهذه المسألة نكون انتهينا في كلامنا عن هذا الدليل، وهو دليل القياس، لأنه كما أسلفت المقصود هو بيان كونه دليلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكرنا بعض الأمثلة من أقواله رحمه الله تعالى. ثم انتقل الناظم إلى دليل جديد فقال وعمل مدينة الرسول أو مدينة الرسول أسخى من بذل. هذا هو الدليل التاسع بترتيب الناظم، وهو عمل أهل المدينة، ويعني بقوله السابق أن من أدلة الإمام مالك التي يقول بها ويعمل هو عمل أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسخى الناس في بذلهم العلم لمن بعدهم، ففيه بيان لفضل أهل المدينة وحق لهم ذلك، فهو المكان الذي شرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها ولأهلها ولساكنيها. ولذلك المرء إذا زار المدينة يجد فيها راحة لا يجدها في غيرها من البلدان، ولعل ذلك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الناظم أيضا يقصد بقوله أسخى من بذل الإلماح إلى سبب اعتبار عمل أهل المدينة حجة، وهو أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا له أرواحهم وتقدموا بذلك على غيرهم. هذا الدليل وهو عمل أهل المدينة هو أحد الأدلة التي اختص باعتبارها الإمام مالك رحمه الله تعالى فقط من بين علماء المذاهب الثلاثة، وهو من الأدلة الشائكة حيث لم يتفق العلماء على تعريفه ولم يتوافقوا على مراتب ما يحتج به من عمل أهل المدينة. ومع كون هذا الدليل من اختصاص المالكية، فإلا أن بعض فقهاء المالكية اختصر الكلام عنه كما فعل القرافي في شرح تنقيح الفصول، وكما فعل أيضا الشارح الولاتي في شرح هذا النظم حيث لم يفصل في هذا الدليل، وهذا يدل على أنه دليل أقل ما يقال عنه أنه يكتنفه الغموض. ولذلك سنحاول بحث أهم مسائله فقط. المسألة الأولى، ما معنى عمل أهل المدينة؟ نسمع ونقول إن المالكية يحتجون بعمل أهل المدينة، الشافعي رحمه الله يقول عن دليل عمل أهل المدينة: وما عرفنا ما تريد، يعني الإمام مالك، بالعمل إلى يومنا هذا، وما أرانا نعرفه ما بقينا. ويقول الزركشي: ولم تزل هذه المسألة، يعني العمل القول بحجة عمل أهل المدينة، موصوفة بالإشكال. والمتقدمون يعني لم يعرفوا عمل أهل المدينة، ولذلك الشارح اكتفى بقوله: والمراد بهم، يعني أهل المدينة، الصحابة والتابعون. وهذا لا يعد تعريفا، وإنما هو تحديد لفترة زمنية. واجتهد بعض الباحثين المعاصرين في ذكر تعريف جامع لعمل أهل المدينة، ومنهم الدكتور عبد الرحمن الشعلان قال: هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة النبوية كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء كان نقلا أم اجتهادا. تعريف طويل وشرحه أيضا يحتاج إلى إطالة. هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة النبوية كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص، سواء كان نقلا أم اجتهادا. اتفق عليه، ما كلمة ما هذه يدخل فيها كل شيء، سواء كان فعلا أو قولا أو تقريرا كما سيأتي معنا. اتفق عليه كلهم أو أكثرهم، حتى لا يقال إنه لم يتفق عليه كل أهل المدينة، بل يكفي أكثرهم. ثم قوله هنا العلماء والفضلاء، أتى بها كل من عرف من الباحثين المتأخرين عمل أهل المدينة، فأتوا بهذه الكلمة لأن ابن عبد البر رحمه الله قال: والذي أقول به أن مالك رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء. لذلك قالوا العلماء والفضلاء. ثم قولهم، يعني هذا التعريف حاولوا فيه استلهام معناه من كلام الإمام مالك ومن جاء بعده من المالكية، والخروج وخرجوا عما أولد عليه الاحتجاج ككون بعض المدينة يخالف ذلك العمل، فأتي بقيد أو أكثرهم كما ذكرنا. كما يعني أيضا كلمة ما تشمل ما نقل عنهم من قول أو فعل أو إقرار أو ترك أو غير ذلك. المسألة الثانية، حجية عمل أهل المدينة. سبق القول بأن هذا الدليل لم يحتج به إلا الإمام مالك رحمه الله، فقد قال: إنما الناس تبع لأهل المدينة. وقال أيضا: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. هذا كلام الإمام مالك. اعتبره الإمام مالك دليلا وحجة لعدة أدلة حقيقة، يعني منها سأذكر منها دليلان ذكرهما الإمام مالك نصا. أولهما أن نقل أهل المدينة، يعني لماذا الإمام مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة حجة، يقول أن نقل، يعني هو يرى أن نقل أهل المدينة يعتبر من قبيل الأخبار المتواترة، والأخبار المتواترة توجب العلم القطعي ويجب الأخذ بها. فيقول كما ورد في ترتيب المدارك لابن عبد البر للعقاض عياض انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا من الصحابة، مات بالمدينة منهم 10,000 وباقيهم تفرق في البلدان، فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ذكرت، أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على اعتباره حجية عمل أهل المدينة. ومن الأدلة أيضا ما ذكره رحمه الله في رسالته لليث بن سعد بما مضمونه أن أهل المدينة توافرت لهم من أسباب الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم صوابا في غالب الأحوال، وما يغلب صوابه يجب الأخذ به. لذلك يقول الإمام مالك في رسالته: فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته، ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. هذا هو حجية الإمام مالك أو استدلاله على حجية عمل أهل المدينة، لكن خالفه غيره من أئمة المذاهب الفقهية كما ذكرنا. يقول القاضي عياض: اعلموا أكرمكم الله، ونحن نقول أكرمك الله كما دعوت الله عز وجل لنا، أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا، يعني مجتمعين كلهم على أصحابنا المالكية في هذه المسألة، مخطئون لنا في زعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضع الخلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس، ومنهم من أخذ الكلام فيها من لم يحققه عنا، ومنهم من أطال وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، انتهى كلامه. فسبب هذا الخلاف الشديد بين الإمام مالك وغيره من العلماء يعود إلى أمرين: الأول غموض المصطلح كما ذكرناه وعدم وضوحه لدى الأصوليين. كثير من الأصوليين فهموا منه أن مالكا يرى أن عمل أهل المدينة هو الإجماع الأصولي، ومن ثم ردوه جملة وتفصيلا. والسبب الثاني أن الأصوليين ردوا عمل أهل المدينة، أو ما أن من رد عمل الاحتجاج بعمل أهل المدينة من الأصوليين دون أن يفرق بين ما كان طريقه النقل المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان وبين ما كان من باب الرأي والاجتهاد. فالأول متفق على حجيته عند المالكية وعند جميع الأصوليين على التحقيق، والثاني مختلف فيه عند المالكية أنفسهم. وأفضل شيء هنا هو تقسيم حجيته بحسب مرتبته، لأنه كما ذكرنا المالكية أنفسهم لم يعتبروا عمل أهل المدينة حجة بإطلاق، وهذا ما سنوضحه في المسألة بعدها، وهي المسألة الثالثة: أقسام العمل بعمل أهل المدينة وحجية كل قسم والمثال عليه. الحقيقة اختلفت تقسيمات العلماء لعمل أهل المدينة، فأوصلها بعضهم إلى 4 اعتبارات، يعني يقسموا بحسب زمنه، بحسب نقله، بحسب القائل به، وهكذا 4 اعتبارات. ومنهم من قسمه بناء على تقسيم العلماء المالكية وغيرهم كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى 7 أقسام. من هذه الاعتبارات الأربعة، ولكن لن نطيل بها، سنكتفي باعتبار سنديك الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو هذا التقسيم هو الذي اشتهر عن القاضي عبد الوهاب المالكي وسار عليه جمع من الفقهاء. العمل المدينة بالاعتبارات الأخرى مندرج ضمن هذا التقسيم. عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عمل أهل المدينة الذي سنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء العمل النقلي، ويشمل عدة أنواع. منها النوع الأول نقل أهل المدينة قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله اعتماد الإمام مالك رحمه الله على عمل أهل المدينة في صيغتي الأذان والإقامة. جاء في الموطأ: سئل مالك عن التثنية في الأذان والإقامة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فاختار أذان أهل المدينة. والنوع الثاني نقل أهل المدينة فعله صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ مثل الأوقاف. فإن مالك رحمه الله احتج على أبي يوسف لما توقف أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في صحة الوقف، ويقول ما يصح الوقف، فاحتج عليه مالك رحمه الله بأن هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقاته ينقلها الخلف عن السلف، فاحتج بعمل أهل المدينة في نقلهم فعله، وهو وقف صلى الله عليه وسلم، وقف وصدقاته، وقف صحابته من بعده. النوع الثالث من عمل أهل المدينة العمل النقلي نقلهم إقراره صلى الله عليه وسلم، كإقراره أهل المدينة لما قدمها وهم يسلمون في التمر السنة والسنتين، فأقرهم على هذا العقد. النوع الرابع من العمل النقلي نقل أهل المدينة تركه صلى الله عليه وسلم، مثل ترك أهل المدينة أخذ الزكاة من الخضروات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منها. النوع الخامس نقل أهل المدينة مقادير شرعية، وهذا من أكثر الأمثلة التي يمثل بها العلماء على عمل أهل المدينة، وهو مقدار الصاع النبوي. فإن أبا يوسف لما اختلف مع مالك في مقدار الصاع احتج عليه مالك بالعمل المتوارث عندهم في المدينة في مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السادس نقل أهل المدينة تحديد أماكن معينة تتعلق بها الأحكام، كتحديدهم موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مكان روضته أو بيته. وهذا النوع الذي ذكرنا فيه هذه الأنواع الستة وهذا القسم هو حجة باتفاق الفقهاء، بل لا يعرف أحد خالف في ذلك. لماذا؟ لأن أصله الدليل الشرعي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل المدينة ناقلون له. القسم الثاني عمل أهل المدينة الذي سنده الاجتهاد، ويسمى العمل الاجتهادي. هذا القسم هو محل الخلاف، والمالكية أنفسهم اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس بحجة، وهذا قول معظم العلماء منهم بعض المالكية، لأن أهل المدينة هم بعض الأمة، فلا وجه لأن نعتبر قول أهل المدينة ولا نعتبر قول أهل الكوفة ولا قول أهل مكة ولا غيرهم من أهل البلدان. ما الذي يفرق أو يخص أهل المدينة حتى نعتبر قول فقهائهم حجة على قول فقهاء الآخرين؟ والقول الثاني هو أنه حجة بإطلاق، وهذا الحقيقة يمكن أن يفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله، وأيضا الناظم لما ذكره لم يذكر فيه قيودا كما ذكر في الأدلة التي سنأخذها في المجلسين القادمين، فإنه ذكر الخلاف، لكن في عمل أهل المدينة لم يذكر فيه خلاف، فدل على أن الناظم يرجح أن عمل أهل المدينة حجة بإطلاق، سواء كان عملا نقليا أو عملا اجتهاديا. وهو المفهوم من كلام الإمام مالك الذي سبق أن ذكرناه حينما قال: فإنما الناس تبع لأهل المدينة، فظاهره عموم الاحتجاج به. ما مثاله؟ من ذلك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه. قال رحمه الله في الموطأ بعد ذكره حديث البيعان بالخيار، قال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، يعني ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وهذه المسألة ناقش العلماء رحمهم الله ومنهم بعض علماء المالكية استدلال الإمام مالك بعمل أهل المدينة مع وجود النص، فهذا اجتهاد، وأطالوا الكلام فيه ترجيحا أو نقضا، وأسهب في الكلام عليه شراح الموطأ كابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي غيره. القول الثالث هو أنه حجة في حالة واحدة، أن عمل أهل المدينة العمل الاجتهادي حجة في حالة إذا تعارض دليلان شرعيان وأحد الدليلين يعضده عمل أهل المدينة، فاجتهادهم هنا أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بخبر متعارض مع غيره فيرجح ما عرى عن عملهم. لماذا؟ يقول قاضي عبد الوهاب: لأن أهل المدينة بما ذكرناه لهم من مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى. ولعل هذا هو الراجح كما اختاره أو كما هو ظاهر من كلام الشارح، خلافا لما هو مفهوم من كلام الإمام مالك بإطلاقه. والمثال نكتفي هنا بالمثال على القول الثالث، أن قولهم حجة في العمل الاجتهادي عند التعارض بين دليلين. مسألة ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وردت في ذلك أحاديث بعضها تفيد الجهر وبعضها تفيد عدم الجهر، فلما ذكرها ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قال: فإن قيل فقد روى جماعة قراءتها، يعني قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا: لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يعني مذهب المالكية يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم، وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة. يعني أننا نحتج بعمل أهل المدينة الاجتهادي المؤيد لعدم القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة والجهر بها في الفاتحة في الصلاة. هذا على اعتبار تقسيم عمل أهل المدينة إلى نوعين: عمل نقلي وعمل اجتهادي. وهناك اعتبارات أخرى لعمل أهل المدينة، منها تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتقسيمه عمل أهل المدينة: ما كان قبل مقتل عثمان فإنه يكون حجة، وما كان بعده فإنه محل خلاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة في حجية عمل أهل المدينة تسمى تفصيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة وصوله، وهي جيدة جديرة بأن تقرأ، لأنه فصل القول فيها تفصيلا جميل. وعلى كل فهذا الدليل وهو عمل أهل المدينة من الأدلة الخاصة بمذهب الإمام مالك رحمه الله، والكلام عنه مشكل كما أوردناه كما ذكرناه في أول كلامنا على الدليل، وبسبب ما أوردناه أيضا من أسباب في المسألة الثانية. وبختم هذه المسألة نكون أنهينا الكلام عن هذا الدليل وهو دليل عمل أهل المدينة، وبه ينتهي مجلسنا هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا. اللهم اغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنك سبحانك ولي ذلك وأنت المؤمل. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، اعترفنا بذنوبنا، أقررنا بخطايانا، اللهم نحن الضعفاء المحتاجون إليك. خائفون منك، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونق سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. المقصود بالكلب العقور هو العقر، هو القتل، القتل يعني الكلب. الكلاب أنواع، في كلب حراسة، في كلب صيد، في كلب مستأنس في البيت، لكن بعض الكلاب متوحشة يعني تعقر، العقر هو القتل، تعقر الإنسان، فيسمى مثل هذا الكلب كلبا عقورا، هذا معنى الكلب العقور الوارد في هذا الحديث. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، المتون الفقهية على حسب المذهب أم لها ضوابط أخرى؟ هذه مسألة مهمة جدا، وسبق أن تكلمنا عنها في المجلس السابق، وقلنا أن الإنسان، بعطيكمها باختصار حتى معنا وقت 5 دقائق فقط، وهو السؤال، هذا السؤال الوحيد والأخير. الفقه علم، والعلم لا يمكن أن يؤخذ إلا مرتبا، لا يمكن أن يأتي الإنسان ويفتح جهاز الكمبيوتر ويعبث فيه دون أن يكون عمله مرتبا. لا يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يبني البيت ويتعلم ابتداء كيف يصبغ وكيف يضع السقف وهو لم يتعلم كيف يبني الأساس، كيف يختار الأرض. الفقه مثل هذه العلوم ينبغي أن يكون منظما ومرتبا، و لا يمكن أن ينظم الإنسان ويتعلم الإنسان الفقه إلا على قاعدة معينة وعلى طريق معين. العلماء السابقون أراحوك في ذلك، فكل عالم يعني ظهر في الإسلام، 4 من فقهاء الإسلام صاروا هم القدوة لغيرهم في مجال الفقه، وهناك مذاهب أخرى، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، ثم جاء من بعدهم فسردوا مسائل الفقه في متون فقهية. هذه المتون أو المختصرات ترتب الفقه لطالب العلم، فإذا تبين هذا فالإنسان إذا أراد أن يتعلم الفقه فيتعلمه على حسب المذهب الذي في بلده، لأنه لا بد أن يحتاج إلى من يشرحه، ولن يشرحه له إلا علماء بلده، لا بد أن يحتاج إلى تطبيقه، وهو سيحتاج إلى تطبيقه حسب ما في بلده، هذا أمر. لكن قد يقول شخص، قد يكون خلافا، لا، غالب مسائل الفقه، غالب مسائل الفقه مسائل متفق عليها، الخلاف هو في مسائل يسيرة. فلا بد للإنسان من أن يتعلم الفقه على مذهب معين وعلى كتاب منضبط في ذلك، والكلام عن هذه المسألة كلام طويل، لكن لا بد من أن يعتمد على مختصر فقهي في مذهب محدد يدرس الفقه عليه ليرتب المسائل في ذهنه، فإذا ترتبت في ذهنه سهل عليه بعد ذلك التوسع في المسألة الفلانية، أو أخذ أقوال العلماء في المذهب ثم أخذ أقوال العلماء في المذاهب الأخرى وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم، أعطيكم فائدة إذا يأذن شيخنا الله يحفظه. نعم. بحثت قليلا فوجدت أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى يصححه في سنن الترمذي، رواه الترمذي حفظكم الله. إذن إذا كان من حفظ أو من نقل حجة على من لم ينقل، فما دمت أنك ترى أن وجدت هذا الكلام فالشيخ الألباني حجة في مثل هذه الأمور، خاصة في مسألة التصحيح والتضعيف فهو حجة في ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يسلمك. يقول السائل حفظكم الله، ما قول أهل العلم الذين يجتهدون في الفقه ويقولون أنه إمام مالك كان يقول زكاة الفطر تخرج نقدا، وينسبون هذا القول إلى مذهب الإمام مالك؟ طيب، ما الإشكال إذا نسب إلى مذهب الإمام مالك؟ أنا ما بحثت المسألة، لكن إذا كان منسوبا إلى، لما هذا قول معتبر، هذا قول، القول بأن زكاة الفطر تخرج مالا حتى وإن كان قولا مرجوحا، إلا أن قال به جمع من العلماء سواء كان الإمام مالك أو غيره. وكوننا نقول إن هذا القول من قول الإمام مالك والقول مرجوح أو قول الإمام أحمد وهو قول مرجوح، هذا لا ينقص من مكانة الإمام مالك ولا ينقص من القول ذاته، فكل يؤخذ من قولي. كما ذكرت لك الآن في مسألة الخيار المجلس، الإمام مالك نفى خيار المجلس ولم يعني لم يعمل بحديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، ولم ينقص ذلك من قيمة الإمام مالك ولا من يرفع الاحتجاج أو الرد عليه من قيمة غيره. فالمقصود هنا أن القول بأن إخراج زكاة الفطر نقد هو قول معتبر، يعني معمول به، قال به جمع من العلماء، كونه راجحا من عدم هذه مسألة أخرى. فلذلك إذا كان أنا لم أراجع، إذا كان من قول الإمام مالك فلا حرج في ذلك أن ينسب إليه أو إلى المذهب المالكي ما ورد القول به في المذهب، والله أعلم. أختم بهذا السؤال، يقول السائل حفظكم الله تعالى شيخنا، هل يجوز إلقاء السلام على المبتدئ؟ نعم شيخ، السلام عبادة ورد الأمر بها أن تقال لكل مسلم، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وورد قولها لغير المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما ورد في بعض الأحاديث أنه كان يقول السلام عليكم أو سلام عليكم، فقولها للمبتدع، المبتدع داخل في مسمى الإسلام بالمعنى الكلي، لأن مسألة الحكم عليه بأنه مبتدع من عدم هذه مسألة خلافية، قد ترى أنت أنه مبتدع وغيرك لا يرى أنه مبتدع، فلا يعني لا يمكن الجزم بكونه مبتدعا، ويبقى فيه شموله بمشمول اسم الإسلام. وإذا كانت الشريعة أباحت أن يسلم أو تلقى التحية على غير المسلم فيدخل فيها المبتدع من باب أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين.